بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا حفظ النبيين وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه متن أبي شجاع فصل: والخلع جائز على عوض معلوم، وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المختلعة طلاق، ولا يلحق المختلعة الطلاق. الخلع أو الخلع بالفتح لغة هو النزع والتجريد، والخلع اسم من الخلع، وهو مشتق من خلع الثوب، لأن كل من الزوجين يكون لباسا للآخر. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكأن كل واحد من الزوج والزوجة لباسا للآخر، وكأنه حين فارقها وفارقته حصل نوع نزع لهذا اللباس. وهو في الاصطلاح فرقة بين الزوجين بلفظ أو بلفظ مفادات، بلفظ الخلع أو الطلاق أو مفادات بعوض مقصود. فقول المؤلف والمصنف رحمه الله تعالى: والخلع جائز على عوض معلوم، لا بد أن يكون على عوض معلوم. وقد بينا أن الزوجة قد لا تستقر مع الزوج، وقد لا يطمئن نفسها أو تطمئن نفسها أو نفسها إلى العيش مع هذا الزوج، قد لا ترتاح معه، قد يحصل نوع من النفور ولا ترغب بالعيش معه، فهي ليست مكرهة، ليست مكرهة على ذلك ولا مجبرة، وإنما الزواج عن تراض. وكون الله سبحانه وتعالى لم يضع بين الزوجين المودة والرحمة والمحبة والألفة قد يكون دليل على عدم صلاحية الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج. فإذا حصل النفور من الزوج فإن بيده الطلاق يطلقها، وإذا كانت الزوجة لا تريد الزوج أو حصل منها أو تأذت منه فإنها تطلب الخلع. وغالب ما يرى الفقهاء قديما وحديثا أنهم ينظرون إلى المهر، لأن الزوج يتكلف بدفع المهر، وقد يدفع أيضا بجانب المهر ما يكون محاباة للأب أو للأم أو للأخوة، ويتكلفه أيضا من خسارة في العرس قد تصل إلى 100-200 ألف ريال سعودي مثلا. ولا يتزوج الإنسان إلا بشق الأنفس، ثم بعد الزواج مباشرة تقول له: طلقني أو لا أريدك أو أريد أن أختلع. فهنا هذا ما يبيح له أن يطلب منها المهر، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تردين له حديقته؟ قالت: نعم. إذا قال: تردين له حديقته، أقبل منها الحديقة وطلقها تطليقة. سنأتي إلى باب الطلاق ونبين بمشيئة الله تعالى أسباب الطلاق، وكيف قد يكون الغلط من الزوج وقد يكون من الزوجة، وكيف أنه علاج من أنجع العلاجات، وهنا بدأ الآن كثير من الدول الأوروبية تعمل به، كثير من الدول الآن تعمل به، لأن الحياة تكون جحيم للمرأة أو للزوج، ف كيف يتخلص من هذه العسرة؟ فإنه شرع الطلاق. وكذلك الخلع، شرع الخلع هنا إذا لم تحب المرأة أن تكون تحت هذا الرجل أو مع هذا الرجل فإنها تدفع له المهر أو ما يتفقان عليه أو قد يسامحها أيضا. وأنا أرى أن من الشهامة بمكان أن المرأة إذا قالت للزوج لا أريده تقول لها في أمان الله، ثم يذهب بها بإحسان إلى أبيها وإلى أهلها، فإما زواج بمعروف وإما تسريح بإحسان، خاصة إذا كان له فضل زاد أو كان غنيا أو كان عنده الفضل، فلا يحتاج إلى أن يأخذ منها المقابل. لكن فقط هنا من باب تعريف الحكم، باب تعريف الحكم أنه يعتبر خلع، يفرقون بين الخلع والطلاق. أولا، هل الخلع فسخ أم طلاق؟ إذا قلنا فسخ فلا يحسب من عدد الطلقات. إذا قالت طلقني بألف، قال طلقتك بألف، هذا عند من يقول أنه فسخ لا يعتبر طلاق، لا يعتبر من عدد الطلقات، يمكن يفسخ ويتزوج ويفسخ ويتزوج 20 مرة. لكن عند الشافعية والجمهور أنه طلاق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذ منها الحديقة وطلقها تطليقة. هذه الطلقة، الطلقة سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة، تملك بها نفسها مباشرة ولا يستطيع أن يراجعها، بخلاف الرجعة أو بخلاف الطلاق. إذا طلقها، إذا قال لها أنت طالق، يستطيع أن يراجعها بعد لحظة، ولا يشترط رضاها ولا قبولها في الرجعة، هو حر يطلقها يراجعها، ولا يشترط رضا القاضي ولا رضاها ولا رضا وليها ولا أحد، فالطلاق بالمراجعة هو حر في ذلك. أما بالنسبة إذا خالعها فلا يستطيع أبدا أن يراجعها، وإلا ما الفائدة من الخلع؟ إذا كانت افتدت نفسها ودفعت 1000 ريال أو 2000 أو 5000 أو 10000 أو بستان أو حديقة أو بيت أو سيارة أو ما كان، فقالت له طلقني بكذا وقال أنت طالق بكذا، أو قد يكون من أجنبي، يأتي أجنبي ويقول طلق زوجتك بألف، فيقول هي طالق بألف مثلا، راس يصرع يقع على الخلع مباشرة. هذا الخلع يعتبر طلاق عند الشافعية وليس أنا سأنسخ هذا الرابط إن شاء الله وأفتحه بعد ذلك. طيب، إذا خالع قال الخلع جائز، يعني يجوز على عوض وليس واجبا ولا محرما ولا، وإنما مشروع وهو جائز، ويكون على عوض، يعني بمقابل، كأنها اشترت نفسها، كأنها افتدت نفسها، كأنها دفعت له مبلغ من المال لكي تملك به نفسها، لا تريده، تقول طلقني بألف، قال طلقتك بألف، خلاص انتهى الكلام، وتملك به المرأة نفسها مباشرة، لا يستطيع أن يراجعها، وإلا ما الفائدة من أنها دفعت ولا رجعة له عليها، إلا بنكاح جديد ومهر جديد وولي وشهود، يعني زواج من جديد مثله مثل غيره، فقط هو يستطيع أن يتزوجها وهي في العدة، أما غيره لا يستطيع أن يتزوجها إلا بعد العدة. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. نعم، الخلع من لا ولا، لأن معنى طلاق سني كما سيأتي معكم، طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق لا ولا. فالطلاق السني أن يطلق زوجته في طهر لم يمسها فيه بعد الدخول وكانت ذات حيض، أن يطلقها في طهر بعد الدخول بهذا الطهر لم يمسها فيه، هذا يسمى طلاق سني. وإذا طلقها في الحيض فإنه يكون طلاق بدعي، أو في طهر مسها فيه فإنه يكون طلاق بدعي، وإن طلقها قبل الدخول فهذا لا طلاق سني ولا طلاق بدعي، أو كانت صغيرة أو يائسة لا تحيض فكذلك لا سني ولا بدعي، أو كانت حامل فكذلك لا سني ولا بدعي، أو كان بخلع. فالخلع من الطلاق الذي لا ولا، ليس بسني ولا بدعي، فإنه من جهتها وليس من جهة الزوج. وهناك طلاق بدعي لأنه يحتمل لكم فيه إضرار في حقها وتأخير إذا طلقها في الحيض، أما هنا فهي التي طلبت طلقني لا أريدك، قال طلقتك ولا قال ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض. نعم، لأنه ليس من الطلاق البدعي ولا من الطلاق السني، ولا يلحق المختلعة الطلاق أبدا لأنها بانت بينونة صغرى. فرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، البينونة الصغرى أنها تنتهي عدتها إن كانت من ذوات العدد وكانت طلاق رجعي فلا يستطيع أن يراجعها، وإنما بزواج جديد ونكاح جديد ولا يلحقها طلاق. أما إن كانت في العدة وكانت من طلاق رجعي فإنه يلحقها الطلاق ويستطيع أن يراجعها، أما من الخلع فلا يستطيع أن يراجعها ولا يلحقها الطلاق بعد أن يطلقها الطلقة الأولى، لأنها تبين بالطلقة الأولى مباشرة، تكون بينونة صغرى. قال فصل: والطلاق ضربان صريح وكناية. فالصريح 3 ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية. والنساء فيه ضربان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن 4: صغيرة، الصغيرة واليائسة والحامل والمقتلعة، كيف التي؟ والمقتلعة وبس، لا المقتلعة تقول والتي لم يدخل بها، هذه ممكن، أما المقتلعة التي لم يدخل بها هذا خطأ. طيب، الطلاق هو الفرقة، الطلاق حل من أو هو علاج أو دواء لما قد ينشب من المشاكل والضغائن والأحقاد بين الزوجين وبين الأسر، فلا يستطيع حلها إلا بالطلاق، فقد يكون رحمة للزوج وقد يكون رحمة للزوجة، ولا تدري أين الرحمة. ففي هذه الحالة شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق. وقبل أن نبين الطلاق وأحكام الطلاق وتعريف الطلاق، فنقول أن الطلاق إما أن يكون من قبل الزوج، الغلط من قبل الزوج، والأصل أن الزوج إذا تزوج ينسى كلمة طالق، ينساها تماما. وأما ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق بيد الزوج، لأنه أملك وأنه حازم وأنه يستطيع أن يمتلك هذا أو هذا اللفظ، بخلاف المرأة. المرأة عاطفتها جياشة، المرأة لا تستطيع أن تتحمل، ولذلك إذا أعطيت المرأة الطلاق قال بعضهم سيكون ادخل وانت الطالق، اخرج وانت الطالق، امشي وانت الطالق، يعني من المزاح، يعني انها لا تستطيع ان تحافظ على هذه اللفظه، فانها بمجرد ان تغضب من الزوج تريد الطلاق. لكن الزوج حازم ويعرف ما معنى الطلاق، وليس بالامر الهين، فقد يقع الطلاق من الزوج، سبب الطلاق من الزوج، وقد يكون من الزوجه، وقد يكون منهما. فشرع الله سبحانه وتعالى الطلاق 3 مرات ليكون الاعتبار. فإن كان المرة الأولى الطلاق من المرة الأولى مثلا من جهة الزوج، الغلط من جهة الزوج، فإنه إذا طلق بعد ذلك لا يجوز لها أن تخرج من البيت وتبقى في البيت، تتزين، تتطلع، تعمل كذا لعله يراجع نفسه، خلافا للشافعية. الشافعية يرون أنها أجنبية، تدخل غرفة ولا تخرج، تسمر على نفسها الباب وتدخل، وهو إذا أراد أن يدخل أو يخرج يكون من باب آخر، لا يجتمع بها ولا ينظر إليها ولا يراها أبدا، ولا يجوز له أن يطأها أو يقبلها أو ينظر إليها، خلاف الجمهور. الجمهور قالوا لا يجوز له أن ينظر إليها ولها أن تتزين له وله وله، وهي في حكم الزوجة. حتى عند الشافعية أنه لو وطئها لا يكون زنا، لكنه قالوا حرام عليه. ثم بعد ذلك لا يعتبرون الدخول، إذا دخل بها أو جامعها لا يعتبرونه رجعة كما سيأتي معكم. والصواب أنها هي في حكم الزوجة، وهي زوجته لا تزال، إلا إذا انتهت العدة بعد ذلك فإنها تذهب إلى بيت أهلها ولا يستطيعون أن يردها إلا بعقد جديد. هذا الطلاق الأول قد يكون سببه الزوج، فإذا طلق فإنه قد يندم، فإذا ندم فإنه سيعود لا شك ولا محالة، سيعود ويندم، ثم بعد ذلك يمسكها ولا يعود إلى الطلاق أبدا. فقد يكون أحمق ويكرر الطلاق مرة أخرى، فيغلط مرة أخرى ويكون غلط من جهته هو، ثم بعد ذلك يندم ولن يعود أبدا أبدا أبدا إلى هذا الطلاق أبدا. فإذا كرر الثالث أعذار موسى ثلاثة، فإذا كرر الطلاق الثلاث وبعد ذلك لا يستطيع أن يردها حتى يكتوي بنار الغيرة لأن تتزوج شخص آخر. وكذلك قد يكون الغلط من جهتها، فإنها إذا كررت الغلط فكذلك تندم في المرة الأولى ثم في المرة الثانية، ثم ستعرف أنها ستنضد ستطلق ستكذا، وأن الزوج أستر لها وأنه كذا، فتندم ولن تعود إلى هذه المشاكل ولن تعود إلى هذا الخلق السيء، فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يأتيها الطلاق مرة ثانية أبدا، تغلط المرة الأولى والمرة الثانية ولن تكرر أبدا. فإذا كانت حمقاء وكررت الثالثة فإنها بعد ذلك لا تستطيع الرجوع إليه أبدا حتى تنكح زوج غيره، وهنا يأتيها من المذلة والنقص بعد ذلك، فأنها قد تبتلى بزوج لا يرحم، وقد تبتلى بعد ذلك بزوج سيء الخلق، فتتمنى أن تنظر بعد ذلك إلى الزوج الأول نظرة فقط ولا تجده. فسنتكلم إن شاء الله على هذا الطلاق بمشيئة الله إذا وصلنا إلى الطلاق الثلاث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطلاق ضربان. الطلاق هو في اللغة حل القيد، إذا طلق إذا حل القيد من يد الرجل أو من يد المرأة أو من يد الدابة أو من يد فإنه يسمى طلاق، قد أطلقه. وأما في الاصطلاح فهو حل عقد النكاح بين الزوجين بلفظ الطلاق أو نحوه. وقال بعضهم في تعريف الطلاق: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح، وهذا هو الذي عرفه الإمام النووي. والطلاق مشروع في الكتاب والسنة والإجماع، وهو مشروع بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف. والسنة ليس شيء في الحلال أبغض إلى الله تعالى من الطلاق، أو طلقها تطليقة، وللطلاق أركان وصيغة أو أركان، ومن أركانه الصيغة، فأركانه المحل والصيغة وولاية وقصد ومطلق. وتكليف من المطلق. وعدم الإكراه. فلا يصح من مكره. لا طلاق في إغلاق. قول لا طلاق في إغلاق هذا حديث جميع الفقهاء حملوه على أن المقصود منه لا طلاق من مكره أو من مكره، هكذا حمله الفقهاء، ولم يحملوه على طلاق الغضبان. وكثير من يغضب ويطلق زوجته ويرتكب الحماقة ثم بعد ذلك يتصل ويستفتي: يا شيخ طلقت زوجتي وأنا غضبان هل يقع؟ تقول له: يا أخي من هذا الذي يطلق زوجته وهو يلعب أو يضحك أو يلعب معها أو يرقص معها؟ رجل طلق زوجته، يا طلقه يأكل بصفة ويأكل شيء، طلق أكيد لا شك ولا بد أن يكون أثناء الغضب من الأخذ والرد، وهذا حل عصمة، حل نكاح، عقد نكاح أخذ الله سبحانه وتعالى منه الميثاق الغليظ، والعشرة حياة زوجية، حياة أبدية، حياة حب، تفاني، وداد، رحمة، ثم يخلعه ويكون مبتسما ضاحكا، معقول؟ هذا ليس بالأمر الهين، إذن هو سيكون غضبان ولا شك. يقول هل يقع الطلاق؟ لا شك أنه يقع الطلاق الغضبان، وجميع الفقهاء يقولون بأن طلاق الغضبان يقع. وينبغي التفصيل في ذلك، فنقول الغضب، طبعا العلماء جميعا، أنا بحثت في المسألة فوجدت العلماء يقولون بأن طلاق الغضبان يقع، حاولت أن أجد مدخل مخرج كذا ما وجدت، إلا في آخر لفظة من كتاب أو من شريط وجدته في سيدي التلميذ والشيخ اللي هو ابن القيم وابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية، في آخر باب الطلاق أتكلم في كلمتين فقط، وجعل قال وطلاق الغضبان لا يقع، انتهى الكلام، مع أن جميع الفقهاء يقولون بطلاق بأن طلاق الغضبان يقع. طيب، لكن ممكن نفصل فنقول الطلاق أو الغضب إما أن يوصل هذا الشخص إلى مرحلة الهيجان والغليان الذي لا يستطيع أن يميز صاحبه من الأحمر والأسود، ما يستطيع، خلاص لو قلت له أنت صحت تكلمت طلقت يقول لك أنا ما أدري، يعني يتكلم لا يعرف أنه تكلم، يصيح ما يعرف أنه صاح، يسب ما يعرف أنه سب، تنتفخ أوداجه، تحمر عيونه، يعني يتكلم ممكن يقتل، ممكن إذا بيده شيء ممكن يعمل شيء. هذا الذي لا يفرق بين الأسود والأبيض، ممكن نقول أن هذا لا يقع طلاقه قولا واحدا، وينبغي على العلماء أن يقولوا بأن طلاقه لا يقع، لأن الآن منافذ التفكير مغلقة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق. الفقهاء حملوه على المكره، يعني شخص وضع مسدس أو بندقية على الزوج وقال طلق ابنتي أو طلق زوج أختي وإلا قتلتك، فهذا يطلق ولا شيء عليه، لا يقع الطلاق لأنه مكره، سيرمي سيقتل إذا علم أنه سيقتله فعلا، هذا لا يقع طلاق ولا إشكال في الإكراه. الإكراه سنتكلم عليه إن شاء الله، الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ الذي يصل بيده إلى حركة المرتعش سنتكلم عليه إن شاء الله. نحن الآن في الغضبان، الغضبان إذا وصل إلى درجة الهيجان وأنه لا يفرق بين زيد وعمر وبين الأبيض والأسود وبين الأحمر والأخضر، وأنه لا يدري ولا يعي ما يقول، فإذا ذكر بكلمة يقول لا أدري، فينبغي القول أن هذا طلاقه لا يقع قولا واحدا. النوع الثاني من الغضب أن يتخاصم هو وزوجته ويكون هي حمقاء أو هو أحمق أو شيء، هاتي خذي روحي ادخلي اعملي كذا ما فيش، طلق الطلاق بغضب، فهذا طلاقه يقع قولا واحدا، لأنه لا يقع الطلاق إلا بغضب، وليس هناك رجل عاقل يطلق زوجته وهو يضحك أو مبتسم إلا إن كان به خلل، لا يقع الطلاق أصلا إلا بغضب، والغضب درجة، فالدرجة الأولى أن يكون بهذه الطريقة، طلقني ثم حدث أخذ ورد مشاكل سياح، ارتفعت الأصوات، بنت كرة روح خلاص طالب طالب خلاص انتهى الكلام، تطلق قولا واحدا. إذا الأول لا تطلق قولا واحدا، الثاني لا تطلق تطلق قولا واحدا، الثالث وهو هذا الذي أنا أريد أن أناقشه، وهو أنه يغضب غضب شديد شديد، لكن ليس كالغضب الثاني وهو أنه ببداية الهيجان، ولا الغضب الذي يخرجه عن طوره حتى أنه لا يدري ولا يعي ما يقول، فهذا الذي ينبغي أن يقال أو يوقف عنده إذا كان فعلا حدث عن نقاش حاد بين الزوج والزوجة وارتفعت أصواتهما، ثم بعد ذلك تهيج شيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى غلا وثار وثار وثار وطلق، فهنا الجمهور أو جميع الفقهاء يقولون أنه يقع طلاقه، ولو كنت فقيها لقلت أنه لا يقع الطلاق، وينبغي أن يقال أنه لا يقع الطلاق، وبالله التوفيق. وخذوا عني، هذه أنه لا يقع الطلاق بناء على أنه قد استفز استفزازا شديدا حتى تغلقت عنده منافذ التفكير، ولا يشترط إلى أن يصل إلى حركة المرتعش. قال: الطلاق ضربان صريح وكناية. صريح عند الشافعية ثلاثة، طالق لأن الله قال الطلاق مرتان، والسراح قال فسرحوهن بمعروف، والطلاق والسراح والفراق أو فارقوهن. إذن هذه الثلاثة التي ذكرت في القرآن جعلها الشافعي رضي الله عنه من الألفاظ الصريحة. ما الفرق بين اللفظ الصريح واللفظ غير الصريح؟ اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية قضاء. فلو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق، ثم ذهبت للقاضي وقالت أن زوجي طلقني، قال لا والله أنا قصدي طارق، أو قصدي تطلق من الحبل، يعني كانت مقيدة فقصدي أنها طالق من الحبل يعني مطلقة، يعني ليست مقيدة، هذا قصدي. أيوة. أو أن اسمها طارق فالتف الحرف فقال أنت طالق. القاضي هنا يحكم بطلاقها قضاء وإن كان فعلا الرجل لم يرد طلاقها. نقول تطلق قضاء لا ديانة، يعني يدين. لو أنه في البيت جالس في البيت ويمزح مع زوجته وربطها بحبال وتربطه بحبال وكذا بشيء هنا، فقال لها انطلقي أو أنت طالق، فقالت له طلقتني، قال لا أردت أنت طالق من الحبل، لا إشكال، ما في أي إشكال بينهم، خلاص ما في أي إشكال. لكن لو رفعت أمرها إلى القاضي فإن القاضي له الظاهر ولا يحتاج إلى النية، لا يقول أنا ما قصدت أن أطلق، لأنه ما يحتاج إلى نية، الطلاق لا يحتاج إلى نية. أما الكناية يحتاج إلى نية، إذا قال لها اقلبي وجهك، اذربي، روحي، خرجي، تقنعي، تحجبي، أنت حبلك على غاربك، اذهبي إلى أهلك، لا ترجعي، كل لفظ يحتمل الطلاق وعدمه نقول ماذا تقصد؟ قال والله قصدت تذهب إلى أهلها، ما في إشكال، قال قصدت الطلاق، خلاص وقع الطلاق. إذن الكناية كثيرة جدا لا تحصى، وهي كل لفظ احتمل الطلاق وعدم الطلاق فإنه ينوى ويدين. ماذا تقصد؟ قال لا أقصد الطلاق، خلاص لا يقع الطلاق، قال قصدت الطلاق وقع. وإن قال أما بالنسبة للطلاق أو الفراق أو السراح فهذه هي ومشتقاتها لا تحتاج إلى نية، بمجرد أن يقول لها أنت الطالق، يا طالق، يا مطلقة، تطلقين، مطلقتك، هذا كله طلاق ويقع الطلاق ولا يحتاج إلى نية، إلا إذا كان حصل أمارة أو قرينة أو إشارة أو من قرينة الحال أنه كان بينهم نقاش وأنه كذا وكان يقصد الطالق من الحبل، فهذا تطلق قضاء لا ديانة، لا ديانة. ما معنى هذا الكلام؟ افهموا هذا المصطلح، تطلق ديانة، يدين، دائما تجد في كتب الفقه يدين، تطلق يعني ينفذ قضاء أو حكما لا ديانة. ما معنى هذا الكلام؟ حكما قضاء يعني يطلق، يعني يقع، يعني نؤاخذه بما تلفظ به. وإذا قلنا ديانة أو يدين يعني بينه وبين الله هي زوجته. هل حكم القاضي، هذه مسألة أخرى، هذا تنبيه أو فائدة جديدة أخرى، نقول هل حكم القاضي يحلل الحرام أو يحرم الحلال؟ أو بسؤال آخر، هل قضاء القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا أم ظاهرا فقط؟ طيب أجيب لكم مثال. جاء الأخ الزيلعي والأخ أحمد الشافعي، ذهبوا إلى القاضي، الأخ الزيلعي والأخ أحمد الشافعي ذهبا إلى القاضي فقالا أن زيد طلق زوجته. شوف، الزيلعي وأحمد الشافعي هذا عدل وهذا عدل، كلاهما شاهدا عدل الآن، ذهب إلى القاضي وقال أن زيد طلق زوجته، فحكم القاضي مباشرة بأن هند تطلق من زوجها ويقول لزيد ابتعد عنها، لا يجوز لك أن تقربها لأنك قد طلقتها وثبت عندي بالبينة أنك طلقت زوجتك ولا يجوز لك أن تقربها وقد طلقتها ثلاثا، وانتهى الكلام. هذا الحكم إذا جاء بعد ذلك عمرو يريد أن يتزوج هند يجوز أن يتزوجها لأنه معه بيده قضاء القاضي أنه طالق من زوج من زوجها، لكن الزيلعي وأحمد الشافعي هل يجوز له أو لواحد منهما أن يتزوج هذه الفتاة وهما قد كذبا؟ هما كذبا أصلا، ما بين الحق وإنما كذبا، لا لا يجوز. إذن حكم القاضي ينفذ ظاهرا لا باطنا، يعني لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام، يعني القضاء القاضي على الظاهر، وهو أمر وأصدر حكم بأن هند تطلق من زوجها بناء على أنه طلقها، هو ما طلق، لكن يقول شهد عندي العدلين فلان وفلان أنك أو العدلان فلان وفلان أنك طلقت زوجتك ثلاثا فتطلق. هذا الزيلعي يعرف أكيد، يعلم أكيد أنه ما طلق، وكذلك أحمد الشافعي يعرف ويعلم يقين أنه ما طلق، وإنما فإذا لا يجوز لهما أن تزوجا بهند، وكذلك كل شخص علم أن زيد لم يطلق زوجته فكذلك لا يجوز لواحد من هؤلاء أن يتزوج هند، لأن قضاء القاضي ينفذ ظاهرة لا باطنا. إذن هنا الآن لما جاء هذا الزوج وقال لزوجته أنت طالق ويقصد طالع، لكن يتفق عليه الحرف، يكون مثلا مصري ولا نكتة، في نكتة واحدة مصرية متزوجة واحدة يمني، يمني من الحديدة، يمني من الحديدة، العين يقول لها همزة، فيقول مثلا طلع، يقول طلع، إن علينا يا إن إلينا يا ثم إن علينا ثم إن إلينا، يقول علينا يقول علينا، فالمصرية هذه تقول له طلقني، يقول لها طلقك فين، هو فهم إنه طلقك يعني طلقني يعني طلقني، وهو فهمها طلقني يعني طلعني فوق، فكيف طلقك؟ فهذا الآن الطلاق أراد أن يقول طلقني فقال طلقني مثلا، أو أنت طالق، إذا التف عليه الحرف أو تعامل بعرف موجود مثلا في مكان في بلد البلدان، هل يقع الطلاق؟ فقال لها أنت طالق وما قصد الطلاق، نقول إذا رفعت أمرها للقاضي فإن القاضي يحكم بطلاقها لأن له الظاهر ولا يأخذ بالسرائر أبدا، يقول أنا ما قصدت، أنا هذا ما كلام فاضي، أنت قلت أنت طالق أنت طالق، فتطلق قضاء، بل لو علم بعد ذلك أنه يجامعها له حق أن يحده لأنها طلقت منه، لكن ديانة وبينه وبين الله سبحانه وتعالى هي زوجته وما طلقت، فلو أنها لم ترفع أمرها إلى القاضي ما طلقت. الطلاق ضربان صريح وكناية، الصريح أنت طالق أنت مفارق أنت أو سرحتك أو فارقتك وطلقتك، ومشتاق الطلاق أيضا لفظة طلقة وطالق ومطلقة والطلاق، هذه كلها ألفاظ واشتقاقها يوقع الطلاق. فقال الصريح ثلاثة، الطلاق والفراق والسرح، ولا يفتقى الصريح والطلاق إلى النية، مجرد أن يتلفظ بالطلاق يقع. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، مثل اغربي قليب ذهبي ذرفي خرجي تقنعي تحجبي ذهبي لأهلك حبلك على غاربك لا عنده سربك، كأشياء كثيرة، هذه الألفاظ ما تحتمل الطلاق وعدمه، فإن قصد به الطلاق وقع الطلاق وإلا فلا. قال ويفتقر إلى نية، كناية يفتقر إلى نية، نعم، والنساء فيه ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض، المرأة التي تحيض وتطهر تحيض وتطهر، فهذه السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فإذا طلقها في طهر مسها فيه أو طلقها في الحيض فإنه يكون طلقها للبدعة. وهل يقع؟ الفقهاء يقولون أنه يقع، الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون أن هذا الطلاق يقع وإن طلقها في الحيض، وعندي أن هذا الطلاق لا يقع، هذا الطلاق ينبغي أن لا يقع. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا تكلمت أكثر من مرة أن المرأة تمر بأحوال وفترات قد يسوء خلقها، قد يحصل عندها اضطرابات، قد يحدث عندها تتكلم بأشياء، تتلفظ بأشياء، تتصرف بتصرف ظنه لا تبغاه، لا هي ما هي راضية عن هذا التصرف أبدا. يعني إما أن يكون سببه الحيض أو سببه الولادة أو سببه غدد بجسمها، تركيبها كامل، تركيبها النفساني والجسمي يختلف اختلاف كلي عن الرجل، فيحتاج إلى مراعاة، يحتاج إلى مراعاة. فإنها أحيانا يضيق صدرها، أحيانا لا تقبل أحد، لا تريد، لا تعمل. وقلنا قد تدفن بوجه زوجها، وجدت من قال زوجتي تفلت بوجهي، قالت لي توف، قلت لها تحملها، ترجع بعد ذلك تقبلك وتنسى كل هذا الشيء، وتلحس هذا التفال الذي تفلتك فيه وتعود إليك ولا تخاف. لأن هي الآن في حالة ما يعلم بها إلا الله، قد تكون هي محتاجة لك الآن أن تذهب وتغرب عن وجهها قليلا ثم ستعود إليك. هذه المرأة تمر بهذه الظروف، بهذا الضيق، بهذا الأحوال، ينبغي للزوج أن يراعي هذه الأحوال. ينبغي أن يكون الرجل كريما، ينبغي أن يكون الرجل شامل، ينبغي أن يكون عنده صفات الرجولة، وهي الذي أنه يتحمل المرأة بجميع مساوئها لأنه ذا خلق. أما إذا كان بغير خلق فإنه لا يتحمل شيء، فإنه قد يمد يده، قد يطلبها، قد. فلا بد أن يكون الرجل ذا خلق ويتحمل منها. فإذا وقع الطلاق وهي حائض فينبغي القول بأن هذا الطلاق لا يقع، لأنه طلاق بدعي ولا يقع. نعم، استدل الجمهور بأن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، وقال الفقهاء أنه لا يراجعها إلا لا يراجعها إلا أنه وقع هذا الطلاق، إلا أنه وقع هذا الطلاق. وكذلك رواية صحيحة عن ابن عمر أنه قال وحسبت علي طلقة. وكذلك سأله بعض التابعين وهل حسبت عليك، قال ما معنى الحديث أنه موقع أو أنه يعني وصف نفسه بالحمق، وكيف لا يكون وقد حصل، كيف لا يكون وقد يعني كأنه حصل تأديب من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال مره بل يراجعه أنه كذا، تدل أنه هذه كلها تدل على أنه وقع. لكن هناك رواية أيضا من بعض رواة ابن عمر أنه أيضا لم تحسب طلقة. الرواية هذه الرواية أيضا ثابتة عنه أنه قال لم تحسب، فينبغي القول بترجيحها خصوصا في أيامنا، والرجال معنا أشبه الرجال، والنساء ناقصات عقل ودين، أو بعضهم ليس لهن عقل ولا دين. فينبغي أيضا أن ينظر إلى هذا أو يلتفت إلى هذا الموضوع، فيقال بترجيح أن الطلاق في البدعة لا يقع لأنه بدعي أصلا، لكن الجمهور يقولون بدعي وهو آثم لكنه يقع. والصواب والله أعلم، وإن كنت شافعي المذهب، لكنه لا يقع وبالله التوفيق. قال فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. البنت الصغيرة الذي لا تحيض أو المرأة اليائسة فهذه لا ليس في طلاقها سنة ولا بدعة لأنه لا تحيض، والمقتلعة هذه لأنها طلبت أصلا، الحامل كذلك لا سنة ولا بدعة، والمقتلعة قال طلقني، قال أنت طالق، أيضا لا سنة ولا بدعة، وكذلك التي لم يدخل بها لأنها تبين منه بمجرد الطلاق. وبالله التوفيق. إلى هنا ولنا عودات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا قد أغيب غدا، قد أغيب غدا، لأنني فعلا كنت اليوم متعب، وقد أسعفت إلى المستشفى لأن الآلام التي موجودة هذه في الجهة اليمنى من الوجه حصلت عندي في تاريخ 29 رمضان، فتوقف الجهة اليمنى توقفت بالكامل ولم تتحرك، لكن الحمد لله بفضل الله تعالى والرقية وبعض العلاجات انتهت بخلال 6 أيام ولله الحمد. لكن أنا اليوم شعرت بنفس الأعراض ونفس الآلام في العصب السابع، لكن ذهبت إلى المستشفى وعملوا مقطعية وكذا، فقال ما فيش أي شيء، ما فيش التهامات، يعني ما فيش أي التهامات في العصب، ولكن يعني بعض الإشكالات. ما رضوا يكلموني الأطباء، ما أدري هل خافوا علي أو ما أدري كيف، المهم ما كلموني، قالوا ما في ولا شيء، وأنا أشعر بالألم موجودة وقد أغيب، فأستسمحكم إذا غبت فنلتقي إن شاء الله يوم السبت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك وإياكم.